الكبش في اللغة الفحل من الضأن على أي سن كان، كذا قال جمهور أهل اللغة، وإن كنت أقول إنه لا يسمى كبشا إلا بعد أن يمر عليه سنة، لكن هذه ليست قضية. جاء الكبش في ذكر قابيل وهابيل عند جمهرة أهل التفسير، ذلك أنهم تقرب هابيل بخير غنمه قالوا كان كبشا، وقرب قابيل من أرض زرع وكان صاحب زرع. هذا أول ما يمر علينا حديث مسألة الكبش في التاريخ. ثم جاء الكبش في قضية فداء الذبيح من ابن إبراهيم عليه السلام، فعلى القول المشهور عند الناس أن الذبيح إسماعيل، فإن الله عز وجل قال وفديناه بذبح عظيم، ولا خلاف فيما أعلم بين أهل التفسير على الأقل جمهورهم على أن الله عز وجل فدى إسماعيل عليه السلام بكبش نزل من الجنة. وهذا الكبش الذي نزل من الجنة قال بعض أهل العلم إنه رعى في الجنة 40 سنة، وقال بعض أهل العلم يعني غير الأولين قالوا هو الكبش الذي تقرب به هابيل إلى ربه، فإنه كانت الأمارة إذا قبل الله القربان أن تأكله النار، فأكلت النار الكبش لينتقل إلى الجنة ثم ليفدى به إسماعيل عليه السلام، قال ربنا وفديناه بذبح عظيم. ثم يأتي ذكر الكبش في أضحياته صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وأنس، وفي قيامه صلى الله عليه وسلم بأنه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، هذا كله في المفردات الحديثية للكبش. حتى نأتي لقضية الأملح، ما معنى أملح؟ الأملح في على الصحيح من يجمع ما بين السواد والبياض، ما الكبش الذي يجمع ما بين في اللون ما بين السواد والبياض. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وعند الترمذي في السنن وأحمد في المسند وأبو يعلى وابن حبان والبغوي وغيرهم من أهل العلم، ويكفي أنه في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فينظرون ويشرئبون يعني بأعناقهم فيقولون نعم هذا الموت. ثم ينادى أهل النار يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فينظرون يشرئبون كما صنع الأولون من أهل الجنة، هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، فيذبح ذلكم الكبش الذي هو الموت على هيئة كبش، على هيئة كبش أملح، وينادي مناد أن يا أهل الجنة خلود بلا موت، وأن يا أهل النار خلود بلا موت. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل في سورة مريم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. نأتي للفوائد من الحديث. لا يحصل التنعم الكامل إلا إذا أمن الناس الخلود، فيحصل التنعم الكامل لأهل الجنة عندما يرون الكبش يذبح، أي أن الموت ينتهي. ولا يحصل العذاب الكامل إذا علم أهل النار أن العذاب لا ينقطع، لأن الإنسان مهما بلغ نوع العذاب الذي يأتيه إذا علم أنه سيأتي يوم ينقطع فيه العذاب سيخفف عنه، سيرى أن في ذلك تخفيفا عليه، لكن عندما يذبح ذلك الكبش الذي هو هيئة موت يعلمون أن العذاب لن ينتهي، فيصبح أهل الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها في أعظم النعيم وأتمه، وأهل النار عاذنا الله وإياكم من شرها في أعظم العذاب وأتمه. هذا أمر مقصود. الأمر الثاني، كل أحد عاين ملك الموت قبل أن يموت، لأن الله عز وجل قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فالأصل أنه ما من أحد يموت إلا ويرى إسرافيل. هنا جاء العلماء يتدارسون من باب مليح العلم لا متينه، من باب مليح العلم لا متينه، من الذي يذبح الكبش؟ فقال بعض العلماء جبريل، وهذا من ناحية العقلية معقول لكنني أراه بعيدا، وقال آخرون إن الذي يذبح الكبش هو إسرافيل. لماذا إسرافيل؟ لأن أهل الموقف من أهل الجنة وأهل النار كلهم مر عليهم إسرافيل، لأنهم كلهم ماتوا ثم بعثوا، وإسرافيل هو الذي تولى قبض الأرواح، فيكون أليق وأولى في غالب الظن أن يذبحه إسرافيل، وقلت هذا أرجح الأقوال. وقال بعض العلماء إن الذي يقوم بذبح الكبش هو نبي الله يحيى بن زكريا، قالوا لأن اسمه يتضمن الحياة، اسمه يتضمن الحياة، ثم إن الله عز وجل هو الذي اختار له هذا الاسم، قال الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى لم نجعل له من قبل سمية، أي أن الله هو الذي سماه، ولم يعرف أحد هذا الاسم قبل أن يمن الله على زكريا عليه السلام بهذا الابن الصالح الذي هو يحيى. قال بعضهم الذي يقوم بالذبح يحيى، وقال غيرهم أقوال في ضعف شديد لا حاجة لذكرها، لكن المراد تدور الأقوال حول هذه الثلاثة، والراجح عندي أنه إسرافيل والعلم عند الله. هذا الكبش الأملح، قلنا الأملح يجمع ما بين السواد والبياض. أهل النار الله يقول وأما الذين اسودت وجوههم، وأهل الجنة الله يقول وأما الذين ابيضت وجوههم. فأهل الجنة يجعلهم الله جل وعلا بيض الوجوه كما يجعل جل وعلا أهل النار سود الوجوه، فلهذا جاء بالكبش الأملح لأنه يجمع ما بين السواد والبياض، فذبحه إنما هو خلود لأهل الجنة كما هو خلود لأهل كما هو خلود لأهل النار. لكن من المتفق عليه أنه ما من أحد يموت على التوحيد يشهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والبلاغ ويخلد في النار. قال أهل العلم وعلى كل حال فخلود أهل التوحيد في النار محال، وعلى كل حال فخلود أهل التوحيد في النار محال، وآخر طائفة تخرج من النار تدخل الجنة هم من يعرفون بالجهنميين، يعرفون بالجهنميين، وهؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة من غير عمل عملوه ولا خير قدموه. هذا ذبح الموت كأنه فداء، كأنه فداء، ولهذا قالوا لذلك فدي إسماعيل عليه السلام بالكبش. وبعض أهل العلم يقول كما نقل هذا عن مقاتل بن سليمان وغيره من أهل التفسير، قالوا إن الله عز وجل خلق الموت على صورة كبش، وخلق الحياة على صورة فرس، لكن قوله إن الله خلق الحياة على صورة فرس لعله يأتي في لقاءات قادمة نفصل فيه، لكننا نقول نقرهم من حيث الإجمال على هذا القول، وإن كنا لا نجزم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن أيكم أحسن عملا، فالموت خلق على هيئة كبش، والحياة خلقت على هيئة فرس. هذا كله يكون في الموقف العظيم يوم البعث، يوم أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار.